يعني بمعرفة والده بالضبط. يعني تشهد على شهادة والده. نعم. نعم. ما يجوز. يجوز. ما يجوز. ما يجوز. إيه نعم. يعني هم يعني تقديره. لازم تعرف من نفس الشخص. من نفس الشخص. إيه نعم. يعني أسأله وآخذ معه وأعطي قديش مثلا ممكن قديش أنت. إذا أنت مضطر للشهادة. نعم. والمهم الشخص يكون ثقة يعني. إيه نعم. الله يجزيكم خير يا أستاذ. الله يحفظك. أهلين. يلا.